اب واه من دي الصحاب الود في قلوبهم سحاب اصحاب يا عيني كلموك وبكلمة الود اشتروك طفلهم قلبك زهود تزرع لهم في الضلمة نور تقطف لهم قلبك زهور تزرع لهم في الضلمة نور واما الليالي عليك تطول ينسوا المودة ويبعوك البياعين يا قلبي قول يا قلبي قول يا قلبي قول على البياعين البياعين البياعين لو الهوك عاشقين البياعين البياعين لو الهوك عاشقين البياعين ناس بتعاشرهم بالسنين وانت فاكرهم طيبين الناس ناس بتعاشرهم بالسنين وانت فاكرهم طيبين وتبقى وياهم قصير ما يقطروش معنى الجميل وتبقى وياهم قصير ما يقطروش معنى الجميل تقسم معاهم لقمتك تقسم معاهم ضحكتك تقسم معاهم لقمتك تقسم معاهم ضحكتك ويا عيني على عشرتك لما يبيعوها كلام كلام حتى الكلام باعوا الكلام البيعين ناس كل يوم ليهم مكان يا ما الزمان عالناس دي قال ناس كل يوم ليهم مكان يا ما الزمان عالناس دي قال طول ما انت حاضر يعرفوا وفي اي حاجة يصدقوا دي ناس وشغلتها الكلام عاملين صحابك والسلام ونغبت عن عينهم اوام يجوا للي بعدك ويبعوك البياعين يا قلبي قول يا قلبي قول يا قلبي قول عالبياعين البياعين البياعين لون هواك عاشقين البياعين البياعين لون هواك عاشقين البياعين واقول واقول عالحب اقول على العشق انتو طول واقول واقول عالحب اقول والاه على العشق انتو طول ناس في الهوى ناس تدور مالهم ورث مالهم قلوب ناس يحلموا باسمه ونصيب وي قابلوا ناس حالهم غريب، ناس يحلموا باسمه نصيب، ويقابلوا ناس حالهم غريب، الصبح يبقى لهم حبيب ويودعوا ساعة الغروب البياعين. يا قلبي قول، يا قلبي قول، يا قلبي قول.